هل قولهم الساكت عن الشيطان الساكت عن حق الشيطان أخرس هل هو حديث؟ لا، ليس بحديث ولا أصل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.